والطيور ليست كالكلاب. سيأتي إن شاء الله بشرح الحديث. نعم. لعله ستذكر إن شاء الله الحديث في المستقبل. نعم. معلوم ما يجوز يقتل إذا كان يقطع الطريق. فهنا يطالب ولي الأمر بأن يقتله. لا، لأنه لو قتل صار فتنة مع صاحب. ربما بعض الكلاب أغلى من الأولاد. على بعض ايش؟ إيه؟ نعم، يعني عند التعليم. نعم صحيح. هم يقولون ان عند التعليم لابد، تعليم الطير خاص، ان ندرب على شيء حي، مثلا يطيرون حمامه او شيء اخر، من اجل ان يصيده. فإذا كان لا يتعلم إلا بهذا فلا بأس. ها؟ الطائر اللي يعني طير الصيد ولا الطير الثاني؟ ما سمعنا أنهم يدربون على شات. على شات. طيب ما في بأس إذا كان الحاجة، لا بأس. يحيى الشيخ أحسن الله فيك، يعني هل يجوز بيع الكلب المعلم؟ وهل يصف الحديث زيادة النساء إلا كلب الشيخ؟ نعم، هذا في الحقيقة غدا الدرس الثاني نتكلم عليه. ذكرنا نتكلم عليه. نعم. إيش؟ تدمع المخدرات، يعطون المخدرات هنا. لكن ممكن تتعود على الرائحة بدون أكل. ها؟ على كل حال، كل ما كان من مصالح بني آدم لا بأس، لكن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. لا ما يجوز. سيأتي هذه لها مساس بالبيع. نعم. والمشكلة بيعلم الكلب على قتل الأوادم، لا ما يجوز. نعم. أظن مر علينا في القصاص أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر في الضمان على المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. نعم. مش نبدأ؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت الكلب فاذكر اسم الله عليه، فان امسك عليك فادركته حيا فاذبح، وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه فكل،

لأن قطع الأوداج بدون نحر بدون جرح ما يفيد. لكن لو أنه بطل الأوداج بهذه الريشة حتى سال الدم حل، لأن الصحيح أنه لا تشترط الإبانة. نعم عبد الرحمن. ينظر هل إن الجرح هذا جرح مميت، يعني نعلم أنه لابد أن يموت الآن، فهذا حلال. يعني مثلا رأينا أن السهم أصابه في قلبه أو فر بطنه فريا، تكون الصدمة مثلا متعددة وفرت بطن مرة قطعت، فهذا حلال. وأما إذا كان في حياة مستقرة مثل يكون ضربه في كتفه أو ضربه في ظهره أو في بطنه لكن ما فرى البطن، فلا بد من ذبحه. نعم. شيخ بارك الله فيك، أحيانا نرى مثلا كثير من الطيب بس كان يكون سفر مثلا من الطيب، والبندقية التي تكون معنا لها 9 بلقات، ومثلا لو قد هذا اللي يأتي يكون حاضر في الطيب، فهل يسمي كل واحد كل رمية ولا يسمي في أول فقط؟ أما البندقية اللي فيها سطن فهي تثور مرة واحدة، وأما الذي فيها رصاص فهي تتتابع، ويكفي أن يسمي عند حركة البندقية، وهذه تتابع بسرعة. نعم خالد. نعم. لا بمعنى أمسك الطير ضامه عليك. اي نعم، يعني على بابه. لا هي على بابه، والامساك هنا مضمن معنى الضم. نعم. ايش اذا قتل الصيد المرسل ولا الكلب المرسل؟ إذا قتل صيدا يحرم، إذا ماتت الأم زكاة الجنين زكاة أم. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام المحمود المنتهي، اللهم ولولك يوجب المسلمين. البحرين. تسمعون معك الأخ محمد شيخ. ها؟ معك الأخ محمد شيخ. ما الأخوان ذهبوا إلى الصلاة. الآن في الصلاة؟ لكن كلامنا بالأول يسمعونه. يسمعون كلامنا بالأول؟ نعم. الحمد لله. طيب. هذا كالذبح، اليهود والنصارى صيدهم حلال وكذلك ذبحهم. إذا علمت أن الذي ذبح هذه البهيمة لا يصلي، أو أن الذي صاد الصيد لا يصلي، فلا تأكل. هذا معلوم شيخ. طيب شو معنى؟ ها؟ الغالب أكثرهم لا يصلون. لا ما يجينا شرح في حديثنا مقبل إن شاء الله. نعم آدم. قلنا من العظم. إيش؟ فلا يجوز قتله. شيخ العقيد وأما وصف الدين وأما السن فعظم. شيخ ما يكون خاص بالسن؟ أيهما أعم، العلة أو المعلول؟ العلة

طيب النجس بيطهر غيره؟ مو عن الدم، عن الدم نفسه، ولكن خلق النجس بعد الكلب يندفع بالدم. نعم يدفع بالدم. طيب الدم نجس؟ نفس الصيد. إيه لكن نجس. لو ذبحناه فهو نجس. لا حتى حتى حتى الدم اللي يخرج بإصابة الرصاصة نجس. أتكلم عن العفو. ها؟ أتكلم عن العفو. على كل هذا فين مرادك؟ تقول إنه إذا خرج الدم بغزارة انتفع اللعاب، ونجاسة الدم أخف من نجاسة اللعاب، وحينئذ نقول هل يجب أن نغسل هذا؟ إذن ما صار شيء. نعم بيت إذا خرق السهم ولم يحدث ما يصير يا بيت. ها؟ إيه؟ لا لا بد يخرج، لا بد، قد يكون بغزارة إن أصاب الأوداج، وقد يكون بقلة. نعم بارك الله فيكم. لو غلب على الظن أن هذا الصائد لم يسمي، فهل الإنسان يسمي ويأكل من الصيد أم بيجينا إن شاء الله بيجينا بيتينا. عبد الله لا، لكن ما دام لم يتعلم فلا يحل صيد. يعرف بالتكرار، إيه يصيد مثلا 20 مرة 30 مرة وفي النهاية صار لا لا لا, لا يعقل. نعم نعم مما يتعلق مما يتعلق بالحل والحرم، لكن نعرف ان الاصل في امور الدنيا ما هو الحل، فنبني على الاصل. لكن الذي يشترط فيه الشرط لا بد ان نعلم تحقق الشرط. اقول ان الاصل في امور الدنيا الحل، لكن ما لا يحل الا بشرط لا بد ان نتحقق الشرط. مثلا الحيوان الحلال لا بد ان نتحقق انه ذكي، كان يحتاج التذكية، أو أنه جرح للصيد أو ما أشبه ذلك. مثل لا هذه ما لا دخل، ما هي في الحكم هذه. هذه مثل قولها أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما لا تعلق بالحكم. نعم شرافي القاعدة العامة اي نعم بناء على ذلك. لكننا ذكرنا لكم بما سبق انه اذا كان الناس يجهلون هذا المانع فلا بد من الاستفصال. مثلا لو جاء انسان طلق، قال طلقت امراته، لنا ان نحكم بظاهر الحال ونقول الطلاق واقع، لكن بناء على ان الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق الطهر، حينئذ نقول هل هي حائضة أو طاهرة، وهل جمعتها في الطهر أو لا. الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة والرسول المقام محمود وعلى آله وصحبه. محمد من قبل ما يصير، ما يمكن ينهر الدم إلا مع الرغبة. لا ما ينهر، لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا فرجت الأوداج، ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوداج ولو قطع الحكم والمري فهي حرام. هنا وأيضا ورد حديث أن الرسول بعث المنادي المنادي في ميناء، إنما النحر في في الحلق واللبة. نعم شيخ وجد صيدا آخر فصاد الكلب لم ينوي المرسل. نعم. اما الاول ففيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال اذا ارسله على صيد ولم يدركه ثم ادرك غيره وجاء به فهو حلال بعموم قوله فكلوا مما امسكنا عليه، والارسال حصل من الصائد فوجد شرط الحلف، وهذا اقرب من حيث النظر، لان الكلب الان استرسل بامر وصاد لي فيدخل في الايه، لكن الاحتياط والورع لا يكون. اما مساله البندقيه فاذا كان ارسلها على صيد واصابت غيره فانه لا يحل إذا كان لم يره ولم يشاهده، لأن البندقية ليس لها إرادة بخلاف الكلب، فإن له إرادة وقد صاد الصيد الثاني لصاحبه. أما إذا أرسلها على فرق من الطير وكان يظن أن لا تصيب إلا واحدا أو اثنين فأصابت عشرة فهي حلال. نعم سليم. كيف؟ نعم. أعد السؤال لأن كان هذه الورقة أشغلتنا. من اللي ما يقدر يتحرك؟ الرجال يعني. نعم. لو عين بدأت تترمش اختلفت الميزان تماما، يعني حتى لو يسمي يعني هترك يخلف الميزان. والله إن كان ينطق بيده، إن كان آلة النطق هي اليد فتبي يضطرب ولا يصيب. عجيب والله. أما أنا شو جماعة ما أنا بهاريكم أنا أكلمكم ولا لا؟ جسمي يتحرك. نعم أنا فاهم، وأنا لا تظن أني ما أعرف، أنا قد رميت وسميت ولم أضطر. أي نعم صحيح، رمش العين او حركه اليد صحيح. لا هو قلبه بيتحرك عن مزيته ما صار صحيح. هي لكن القلب ما متحرك. اذا قلت بسم الله لو بس يطري يطري في القلب يعني ادنى حركه انجب ان شاء الله نطح ناكل البر ونجر ان شاء الله. اسمع يا شيخ انا مهم هذا، انا ارى انه ما تاثر.